حصريا على موقع djkimo.com. يا طيور أحلامها تشوف النور، يا جناح معذور علشان مكسور، الصبر نهايته الجبر وخير، عالحلم خلاص مش باقي كتير. يا طيور أحلامها تشوف النور، يا جناح معذور علشان مكسور، الصبر نهايته الجبر وخير، عالحلم خلاص مش باقي كتير. وهو بكرة يطير هنطير ونطير، ما نخافش رياح زعب يبقى مشير، ونعيش من غير حزن وتكشير، والجاي سعادة وفرح كبير. وهو بكرة يطير هنطير ونطير، ما نخافش رياح زعب يبقى مشير، ونعيش من غير حزن وتكشير، والجاي سعادة وفرح كبير. لو حتى بقالنا سنين صبري، أيوب قدامه هنطلع مين؟ أرزق والله وكله نصيب، ونخابت بكرة أكيد هتصيب. لو حتى بقالنا سنين صبري، أيوب قدامه هنطلع مين؟ أرزق والله وكله نصيب، ونخابت بكرة أكيد هتصير. وهو بكرة يطير هنطير ونطير، ما نخافش رياح زعبيب أمشي، ونعيش من غير حزن وتكشير، والجاي سعادة وفرح كبير. وهو بكرة يطير هنطير ونطير، ما نخافش رياح زعبيب أمشي، ونعيش من غير حزن وتكشير، والجاي سعادة وفرحة كبير. حصرياً على موقع djkimo.com.